بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال: ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به، أي الإخلال بالقبيح، ولكن بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، ما يعبر عنه بقصد الوجه، بشرط فعل الواجب لوجوبه الغاية أو لوجه وجوبه، قصدي الوجه من وجوب أو ندب. هذا عند المتكلمين، وإن كان معروف بين العلماء الأعلام أنه لا يشترط قصد الوجه في العبادات، وإنما يكفي الإتيان بالفعل متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، والمندوب كذلك، يعني لكونه مندوبا للغاية أو قصد الوجه على جهة الاستحباب، والضد لأنه ترك القبيح، والإخلال به بالقبيح لأنه إخلال لأن المشقة من غير عوض ظلم، مشقة تكليفه مشقة، لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتداء به بالثواب لكان التكليف عبثا. لا إشكال في أن التكليف فيه مشقة، كدفع الخمس والزكاة يشق على كثير من الناس، الجهاد بالنفس بالمال بالعيال فيه مشقة وإن كان في سبيل الله، أداء مناسك الحج أيضا فيه مشقة، القيام إلى صلاة الصبح فيه مشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تعلو، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تعلو. إذن الكلام في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. ورد في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في هذه المسألة عدة نقاط لعلها تصل إلى خمس نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى المدح ومعنى الثواب. ما هو الثواب؟ الثواب نفع مستحق، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. في مقابل التفضل، هناك ثواب استحقاقي إذا أطاع، إتيان بواجب إتيان بمستحب، وهناك ثواب يعبر عنه بالثواب الإنقيادي لأخبار من بلغ عليكم السلام ورحمة الله، من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب، طلب ذلك الثواب كان له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. ولحسن الحظ أن هذه الروايات موجودة عند الفريقين أعم من السنة والشيعة، ويعبر عنها في كلمات علمائنا الأعلام بأخبار من بلغ، بلغه ثواب على عمل. فأتى به رجاء ذلك الثواب، حينئذ يعطى ثوابا انقياديا إذا لم يكن ذلك العمل ثابتا في الواقع في اللوح المحفوظ، تفضلا من الله، تفضلا من الله تبارك وتعالى، وإنفاذا لوعده الكريم إنه وعد بالثواب، من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب يعطى الثواب الإنقيادي. أكو ثواب استحقاقي، أكو ثواب إنقيادي، إنقيادا إنقيادا يعني وإن لم يكن ذلك العمل ثابتا في لوح الواقع في اللوح المحفوظ ببركة أخبار من بلغ. ولهذا يقول العلماء في كثير من الموارد في الرسالة العملية أنه برجاء المطلوبية يعني بقصد الثواب تأتي بالعمل انقيادا برجاء المطلوبية، احتمال كونه محبوبا ومطلوبا ومرغوبا فيه عند الله تبارك وتعالى، فتعطى ذلك الأجر وذلك الثواب. بنى الله له كذا قصرا في الجنة، زوجه كذا من الحور العين ونحو ذلك. أما إذا كان العمل ثابتا في لوح الواقع فيعطى ثوابا استحقاقيا، ثوابا استحقاقيا. فلهذا يعرف الثواب في علم الكلام بأنه نفع مستحق، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال. وأما التفضل فهو خارج عن النفع الاستحقاقي، ليس نفعا استحقاقيا وإنما تفضلا من الله تبارك وتعالى. فلذلك نقول أولا وثانيا وثالثا، أولا الثواب هو نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال، مقارن للتعظيم والإجلال، ويقابله العقاب، بدل ما يكون نفع يكون ضرر، وضرر الكافر من سوء اختياره يوم القيامة. ثانيا تفضل نفع غير استحقاقي، نفع غير مستحق، وإنما بتفضل من الله تبارك وتعالى. لذلك يذكر العلماء في بدايات الرسالة العملية خصوصا في منهاج الصالحين مثلا في تحرير الوسيلة مثلا أن كثيرا من المستحبات والمندوبات المذكورة في هذه الرسالة العملية مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت عندنا هذه القاعدة فيؤتى بالعمل برجاء المطلوبية أي بقصد الثواب، سواء كان العمل الفعل مندوب ثابت استحبابا بدليل معتبر أم لم يكن ثابتا. أنت شو تريد النتيجة؟ ثواب بقصد الثواب، سواء كان ثابتا في اللوح المحفوظ كعمل استحبابي كفعل مندوب أو لا ببركة أخبار من بلغ، بقصد الثواب يعني برجاء المطلوبية كونه مطلوبا ومحبوبا عند الله. فالثواب نفع مستحق يقارنه التعظيم والإجلال، وأما العوض فهو نفع أيضا ومستحق أيضا استحقاقي، أما التفضل نفع غير مستحق، وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت، مر علينا في مباحث العدل الإلهي وسيأتي مزيد تفصيلا في هذا المقصد حول المعاد. ولكن العوض نفع غير مقرون بالتعظيم والإجلال، نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال. أقول المدح قول والثواب فعل، المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير يعني الممدوح أن له منزلة رفيعة، قول المدح ثناء، قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، كما يقول الشاعر مثلا في مدح الزهراء عليها السلام باعتبار ذكرى ميلادها، مرت ذكرى ميلاد الزهراء عليها السلام في 20 جمادى الآخرة، يقول الشاعر هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا، أضاءت بها الأكوان والأرض والسماء قديما وفي الدنيا وفي النشأة الأخرى، وما زال في الأنوار يشرق نورها، ومن أجل ذاك النور سميت الزهراء سلام الله عليه. فهذا مدح. قالوا ادخرت لدارك الأخرى زادا فقلت ذخرت لي ذقرا، قالوا وهل يكفيك؟ قلت بلى والله بل يكفي الورى طرا، قالوا فماذا الزاد؟ قلت لهم إني ادخرت محبة الزهراء سلام الله عليه. وكم لها هنالكم من موطني ينفع حبها لكل مؤمني أيسره الموت، فهم بمأمني حيث على ودادها التعويل. فهذا المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، طبعا هنا يرتفع حال الشاعر حينما يمتدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله البيت الطاهرين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى لا واحد يزعل علينا بعد يسمع الدرس يقول الشيعة يمتدحوا الزهراء وعلي أزيد من النبي، هذا نتيجة للجهل والغفلة، لأن مدح الزهراء هي تجلي من تجليات النبي صلى الله عليه وسلم، هي النور من نور، هي النور من نور وبالنور زوجة، تبارك رب فيهما جمع الخير. قال في حديث الإسراء والمعراج: فدخلت الجنة وأتاني جبرائيل عليه السلام بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتها فتحولت نطفة في صلبي، فلما أهبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليه السلام، ففاطمة ابنتي حورية إنسية حوراء إنسية، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. فالمدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، هذا بالنسبة إلى المدح. والذم بخلافه، مثلا لما يجي عمرو بن العاص، هذا وانا جاي للدرس يعني حضرني الآن خطوات دخلت إلى حجرة الدرس، في قصيدته الجلجلية، يعني قاعد أنا أتساءل مع نفسي وأنا داخل الدرس أنه أكو شعر مثلا، أبيات شعر كمثال على الذم، يقول: خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنمل، ولم تك والله من أهلها خلافة، ولم تك والله من أهلها ورب المقام ولم تكملي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمال، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي. يقول له: وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، بحث في المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين. يقول له: وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية. والثواب وأين معاوية من علي. والثواب هو النفع المستحق بصيغة اسم المفعول، مش المستحق، النفع المستحق، نفع استحقاقي، خرج بذلك التفضل. عليكم السلام ورحمة الله. لأن التفضل نفع لكنه غير مستحق، تفضلا من الله. والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، فبقول الشارح العلامة الحلي رحمه الله: المقارن للتعظيم والإجلال، خرج العوض، لأن العوض خال عن التعظيم والإجلال، غير مقارن غير مقرون بالتعظيم والإجلال. وهنا نقطة جديرة بالانتباه، وهي أن الثواب ليس مجرد ما يصطلح عليه في كلمات بعض العلماء، علماء العرفان أو الأخلاق أو بعض الفلاسفة، أنه يقول لك هناك آثار وضعية للذنوب أو آثار وضعية للطاعات. لا، أثر الوضعي من قبيل السم مثلا قتال، صح ولا لا؟ آثار الوضعية للسوم أنه شنه؟ آثار الوضعية لشرب الخمر أنه شنه؟ ثواب ليس مجرد هذا الأثر الوضعي، وإنما بخشيش على قولتهم يعطى بخشيش، كلمة فارسية حتى هم يقول بخشش يعني يعطى، يقسم، عطاء من الله تبارك وتعالى. هناك أعيان خارجية، هناك الحور العين، هناك الجنة، هناك الأنهار، هناك الأشجار، وهذا الثواب يظهر من بعض الروايات أنه فعلا استحقاقي بهذا المعنى، أنه كما ورد في حديث الإسراء والمعراج ملائكة يبنون يضعون لبنة على لبنة، قصر في الجنة لهذا المؤمن، كلما سبح الله تبارك وتعالى صار كأنما شنه زاد ومدد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وآيات في القرآن أيضا فيها هذا يعني معنى قد يستفاد، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني هذا قسم من الثواب. هناك أيضا ما أعده الله تبارك وتعالى، وتفاصيل الثواب والعقاب لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى، تؤخذ عن طريق الشريعة المقدسة من آيات القرآن اللي مر علينا أنه ورد في بحث المعاد أزيد من 1000 آية قرآنية، لعله 1400 آية تتكلم عن المعاد وعن الثواب وعن العقاب وعن الجنة وعن النار، وكذلك روايات المعصومين عليهم السلام. يظهر أيضا من بعض الروايات أنه تجسم الأعمال الذي يقول به علماء العرفان والصوفية أيضا، ولكن تفاصيل لا يعلمها إلا علام الغيوب. ليس كل الثواب مجرد أنه تمثل وتجسم أعمال، لا، مثل الجنة التي وعد المتقون، أعدت للمتقين، جنة موجودة، جنة مخلوقة الآن موجودة قبل أن يخلق المؤمن، جنة موجودة أعدت للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، آيات قرآنية عديدة، برزت الجحيم للغاوين، يطوفون بينها وبين حميم آن. مش بمعنى أنه أنت الآن عملت ثم تجسم لك العمل، لا، جنة موجودة. عرضها السماوات والأرض أعدت، فعل الماضي، أعدت للمتقين. قال المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه، والثواب هو النفع المستحق، نفع استحقاقي المقارن للتعظيم والإجلال، والذم مقابل المدح قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصده شنه بالي إلى الحط من شأنه. وأما العقاب فهو في مقابل الثواب، صف لنا العاقل قال الذي يضع الشيء في موضعه، قال صف لنا الجاهل قال قد فعلت. والعقاب هو الضرر المستحق، يعني استحق العقوبة، استحق المؤاخذة والعقاب. ما هو العقاب؟ punishment يقولوا بالإنجليزي، punishment عقوبة عقاب. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك مثلا لأهل النار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وغير ذلك من الآيات التي ينبغي لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات تدبر فيها ليلا ونهارا. تلاوة آيات القرآن والتمعن والتدبر فيها، خصوصا آيات المعاد، فإنه الطاقة الروحية والمعنوية التي يمكن أن تهذب الإنسان تهذيبا خلقيا وإلهيا، لأنه لولا الإيمان بالمعاد والثواب أو العقاب الجنة أو النار لم يكن هناك معنى للإيمان بالنبوة والوحي والشريعة، وحتى الإيمان بالمبدأ. فمسألة المعاد هي المسألة الكبرى في وجود الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عاد فملاقيه، هني علماء العرفان يقولون أنه بحسب الأسماء الإلهية، بحسب الأسماء الحسنى الإلهية، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم. أسماء جمالية، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، بعدين يا جبار يا قهار، قهارية الآيات الأخيرة من سورة الحج، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجني برحمتك من عذاب النار، في المناجات 15 المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. قال والعقاب هو الضرر المستحق. هنا آيات قرآنية لطيفة بهذا الصدد في سورة الدخان، مش الدخان، سورة الدخان. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا وهم لا ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. الآن مشاهد كما يعبرون، هذا لعله في تفسير في ظلال القرآن مع سيد قطب، الشكل مشاهد القيامة في الثانوي، مر علينا الكتاب الحديث لعله قبل 30 سنة الحجي. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. من هنا قلنا في الرد على شبهات الأوائل حول المعاد الجسماني، لا دليل ولا برهان على تحتم وجود نفس الخواص للعناصر الطبيعية والأجسام الدنيوية، سواء كانت نبات أو حيوان أو إنسان، وهذه حقيقة قرآنية. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ما تحترق مصارينا مثلا في جهنم. فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال أنه شلون إنسان يتحمل هذا العذاب في سقار وفي جهنم وفي تابوت، ناس يحطوهم منافقين في تابوت من جهنم كلها وخبات زلهم، افتحوا ذاك التابوت تشتعل نار جهنم. فحينئذ لا دليل على تحتم وجود نفس الخواص نفس الخصائص، لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالقياس قياس مع الفارق، واضحة هذه النقطة. مثلا الآية المباركة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يقول شلون لا يعتبره الفساد، لا يطرأ عليه الفساد؟ قياس خواص الدنيا وأحكام الدنيا بأحكام الآخرة قياس مع الفارق، وشبهات الأوائل استبعادات واستحسانات عقلية لا تقاوم الأدلة القرآنية القطعية. نقطة مهمة هذه جديرة بالانتباه. طعام من ضريع وغسلين وزقوم ويغلي في البطون إلى آخره. مثلا سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أثيم آثم مأثوم عاصي. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هم الإهانة عتل بعد ذلك زنيم. أنا أرجو أن واحد يراجع هذه الآيات القرآنية، أن الوقت لا يتسع، المقام لا يتسع للتفاصيل، فراجعوا هذه الآيات القرآنية حول المعاد، حول الثواب أو العقاب، جنة أو نار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. شلون يتحمل مثلا في الدنيا؟ يمكن يموت عذوها العذاب، تزهق روحه هناك. له قالوا يا ماله، بعض القراءات حتى الكاف من قطع نفسهم، ليقضى علي ربك. ويقول الكافر يا ليتني كنت هنا. روايات يحسن مراجعتها في المجلد الثامن أظن من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، في ترجمة بعض أمهات المؤمنين في التوبة: يا ليتني كنت مذرا، ويا ليتني كنت ما أدري من القبيل، في لحظات الاحتضار. قال لها بعض الصحابة: هذه توبة. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. شاهد هنا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه إهانة ولا مدح؟ استخفاف، هذه إهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. بعدين مشهد آخر: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. من أول بعد هذه الآيات حور العين: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. بعد يقول فواكه، يمكن يعني فواكه يعني متفكهين يضحكوا مثلا. هنا بعد فاكهة، بعد تأولها بعد فاكهة: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. فإذا العقاب ما هو؟ قال: والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال: والمدح والثواب. المدح قول والثواب فعل. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب. كأتيان الصلوات الخمس اليومية مثلا، صيام شهر رمضان، حج بيت الله الحرام إذا حصلت الاستطاعة الشرعية المالية البدنية السربية الزمانية بالفعل. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب، كصلاة الليل وصلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام وصلاة فاطمة سامعين عن صلاة فاطمة؟ اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. ركعتان، في الركعة الأولى بعد الحمد 100 مرة سورة القدر، وفي الركعة الثانية بعد الحمد 100 مرة قل هو الله أحد، من الصلوات المندوبة، صدق المندوبة. وها هنا رواية هم لا بأس بذكرها حتى نصير حقوق المرأة بعد. رواية: إذا صلت المرأة 5، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ظاهرا في الوسائل موجودة، إذا صلت المرأة 5، هذه تعلمها لزوجتك، إذا صلت المرأة 5 يعني بشرطها وشروطها: وضوء، طهارة، غسل، قراءة حمد، سورة، شروط صحة العمل. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها أو بعلها وعرفت حق علي بن أبي طالب عليه السلام، يقال لها: فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب. بعد قال: وفعلي ضد القبيح، وفعلي ضد القبيح، وهو الترك له على ما ذهب أو على مذهب من يثبت الترك ضدا. طبعا هنا مسائل مرتبطة بعلم الأصول، مسألة الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، راجعوا هذا في الحلقة الثانية والثالثة، شرحنا أيضا في دروس علم الأصول من الحلقة الثالثة مسألة الضد، صلاة وترك الصلاة يسموه الضد العام، هل أن الأمر بالشيء بالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام؟ ترك الصلاة لا يقتضي التحقيق، لأن الأمر الآن صلي لم يأتي بالمأمور به يستحق عقاب واحد، مش أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة عن الترك، يعني يعاقب على شنو؟ على عدم امتثال الأمر، بعد عقاب ثاني على على النهي، لأن إذا قلت يستلزم أو يقتضي النهي عن ضده، إذا لم يمتثل الأمر هذه عقوبة. زين بعد النهي عن ضد الصلاة، ما هو النهي عن ضد الصلاة؟ النهي عن ترك الصلاة، هم يحصل عقوبة ثانية خلاف الوجدان والارتكاز المتشرعي عند المتشرع، أنه إنسان إذا ما صلى كم عقوبة يستحق على عدم امتثال الأمر. فلهذا التحقيق في الحلقة الثالثة تراجع بحث في مسألة الضد، هل أن الأمر بالشيء كالأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضده العام؟ ما هو الضد العام للصلاة؟ ترك الصلاة، لا يقتضي. بعد أكو مسألة ثانية عن الضد الخاص، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن إزالة النجاسة عن المسجد؟ سموه ضد خاص، أيضا لا يقتضي. ليش لا يقتضي؟ لأن المشهور القائلين بالاقتضاء سلكوا مسلك المقدمية، وهذا بحث موكول تفصيلة إلى شنو حلقة الثالثة من دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر، نائني محقق هذه المسألة. ليس هناك شنو مقدمية بين الصلاة وإزالة، مقدمية بين الطهارة والصلاة، أسبقية، لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة. وهناك برهان ذكره المحقق النائيني رحمه الله بتقريرات السيد الخوي أيضا وفي الحلقة الثالثة للسيد الشهيد، أن وجود الأثر أو العلة التامة مركبة من وجود مقتضي وتحقق شرط وعدم مانع. شرحنا مقتضي النار سبب إحرار، شرط ممسة الورقة، مانع رطوبة. فحينئذ يقال مع عدم وجود المقتضي، هذه الخلاصة، مع عدم وجود المقتضي لا معنى لوجود هذا المنع أو المانع. بعبارة أوضح، لا بد من فرض وجود المقتضي كالنار لأجل إحراق الورقة، صح ولا لا؟ فلا بد من وجود المقتضي. أما إذا لم تكن هناك نار أصلا فهل هناك مقتضي للإحراق؟ حتى يقال إن الرطوبة منعت من تأثير المقتضي، مانع صارت؟ لا. فلذا المكلف إذا أراد أن يصلي إما أن يريد الصلاة أو يريد إزالة النجاسة ليس هناك شنه مانعية من التأثير. فحينئذ الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كالإزالة، وإنما الأمر راجع لإرادة المكلف. واحد يقول عجيب، هو إذا أزال النجاسة عن المسجد أو أنقذ الغريق مؤمن ما يبغي يصلي؟ مش من يقدر يجمع بين الامتثالين في وقت واحد، صح ولا لا؟ تزاحم، باب التزاحم الناعين بطل هذه المسألة. نقول في لحظة ما قاعد هو ينقذ الغريق أو لحظة ما قاعد يشتغل بإزالة النجاسة اللي هي أهم من الاشتغال بالصلاة، لأن تزاحم بين الأهم والمهم، تقديم الأهم في نظر الشارع. في لحظة اشتغاله بإنقاذ الغريق الذي هو الواجب الأهم أو لحظة إزالته للنجاسة عن المسجد، هو في هذه اللحظة لا يريد الصلاة. نعم، بعد ما يخلص من إزالة النجاسة تسنح له إرادة لأجل الصلاة، يقضي الصلاة. ومن هنا رتبوا مسألة، وهي أنه إذا قلنا الأمر والشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما هو التحقيق، ينفتح الباب لمسألة الترتب، أنه صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، أهم ومهم. فحينئذ فرعوا على ذلك أنه إذا اشتغل بالمهم ضد العبادي وهو الصلاة، قالوا تقع صلاته صحيحة وإن أثم بترك الأهم، وإن أثم بترك إنقاذ الغريق. خلى الغريق يروح يغرق، قال لك أنا بصلي مثلا، صلاته باطلة أم صحيحة؟ بناء على الترتب وأمكانية الترتب وصحة الترتب، نعم تقع صلاته صحيحة مجزئة، ولكنه من جانب آخر يكون مأثوما لتركه الأهم في نظر الشارع الأقدس، المهم. الآن قال: والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وهو الترك له على مذهب من يثبت الترك ضدا للفعل، والإخلال بالقبيح يعني ترك القبيح. ومنع أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، وصار إلى ذلك المنع لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك الذي هو فعل الضد، إما أن يفعل وإما أن يترك، قال أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله الطوسي في تجريد الاعتقاد، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا. يقول لك أمس أول أمس قاعد في البارات يشرب، حتى لو جاهل، وحين جاء صار لنا إمام جماعة مربي لحية وصار إمام جماعة، يذمونه أم لا؟ فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب، لا صلاة ولا ديانة، حين صاير في الصف الأول في المحراب إمام الجماعة. فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب واجبات شرعية، وإن لم مثل الصلاة الصوم، وإن لم يتصوروا منه فعلا كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح. بعبارة أوضح من هذا الكلام حبيبي، الآن أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة يقول إنسان ترك القبيح، ترك الزنا والمراقص وشرب الخام والسرقة مثلا، النوادي الليلية نايت كلابس والنواعم والنواعس وإلى آخره، تمام. الآن هناك داعي شهواني لهذه، شنو هذه الأعمال؟ وفيها لذة، وفاز باللذة الجسور من راقب الناس ما تهمن، وفاز باللذة. الآن يوسف عليه السلام لما جاءته زليخة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ظالمون. فحينئذ يستحق هذا ثواب ولا ما يستحق ثواب؟ والله عنده أموال، وكيل مرجع عنده أخماس وأموال هائلة طائلة، ما يأخذ منها الزيد من الحاجة مثلا، ما يتقوت به لنفسه مثلا وحاجات الضرورية وما أشبه ذلك، فيستطيع أن يمد يده ولا لا؟ داعي موجود، دواعي النفسانية، حب الجاه، حب مثلا فخفخ أو كذا. فحينئذ إذا كان الداعي للقبيح موجود، تكتبها هذه، إذا كان الداعي لفعل القبيح موجود، مو بعد ما عجزت قالت بالتوب مثلا عن الزنا وعن الشنهو الدعارة، لا، الداعي موجود، شاب تتفجر فيه شنهو غريزة جنسية وكذا والشهوات، فالداعي لفعل القبيح موجود، ولكن هذا الإنسان المكلف، لاحظوا نقطة رائعة وظريفة جدا جدا، أكيد تستحسنوها، يشغل نفسه بضد ذلك القبيح لكي يجتنبه، يجتنب القبيح. يمكن أن يكون متعلق للتكليف، فعدم فعل هذا القبيح يكون أمرا اختياريا، مش لابد له من الأخذ والترك، فإذا كان شنه غير اختياري فلا ثواب له، لا، يكون عدم فعل القبيح أمرا اختياريا بيد المكلف يستحق عليه الثواب، وهذا يحكم به العقل. مثلا هو الآن يحب يروح نوادي ليلية ومرانوس ويشاهد أفلام إباحية وكذا خلاعية، لكن شو يسوي؟ يعني يكف نفسه، يقاوم شهواته ونزواته وغرائزه، فبدل ما يروح مثلا هالنوادي الليلية يقول لك أنا أروح أمارس رياضة وألعب رياضة حتى شنه أتجنب الانزلاق في هذا الانحراف الأخلاقي والجنسي وإلى آخره، بدل ما يقعد يسمع أغاني مثلا يقوم استماع قرآن مثلا أو اشتغال بعبادة. فحينئذ العقل يحكم باستحقاقه للثواب، واضحة هذه النقطة؟ مثل ذلين أصحاب اللي هو اللي انسدت عليهم الصخرة ماكو، فكل واحد ذكر عمل من الأعمال، يوم جتبت عمه فطلب منها ما أدري شنه الحرام وبعد إلى آخره، فحينما يكف نفسه نعم فيخل يعني يتجنب فعل القبيح، إخلال بالقبيح بحكم العقل، هذا الإنسان يستحق ثواب ولا ما يستحق؟ قال واعلم، نقطة ثانية هذه تقدر تعتبرها في البحث، واعلم النقطة الأولى إذن صارت واضحة الآن أنه يفعل يأتي بالطاعات بالواجبات بالمندوبات بالمستحبات فيستحق عليها المدح والثواب، وأيضا على ترك شنه القبائح والمعاصي خلافا لأبي علي الجبائي وجماعة من المعتزلة. يعني هو يقدر يمد يده إلى السرقة يتجنب الداعي موجود استحق بحكم العقل ثواب ومدح ولا ما يستحق؟ تراجع فيها الوجدان، راجع وجدانك وشوف الآن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لو واحد ثاني ذاك المقدس الأردبيلي اللي يضرب المثل في الورع وفي التقوى يقول لو جاءتك امرأة حسنة فاتنة وجميلة وكذا زين، فأنت ذيك اللحظة لو واحد قال لا أنا شنو ولا تحرك مني شعرة أعوذ بالله من أن أبتلى بهذا الموقف، وتفكر هذه سهلة لأنه خلاص بعد يصير كالثور الهائج. أكو في رواية يعني إذا انتصب ذهب ثلث عقله، إذا طار ثلثين عقله هو أصلا مرة عقله ضعيف بعد شو بقى من نبعه. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، أنا قلت أنه هذا ظريف ومعنى تستحسنوه أكيد عجبكم ولا ما عجبكم يعني بالمثال توضح الفكرة أكثر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، جهاد النفس، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. النقطة الثانية قال واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب يشترط إيقاع الواجب، يعني كالصلوات اليومية صلوات الخمس اليومية لوجوبه قربة إلى الله تعالى امتثالا لأمر الله تبارك أو لوجه وجوبه، ما يعبر عنه بقصد الوجه من وجوب أو ندب، هذا عند المتكلمين، عند المتكلمين هذا. وكذا المندوب، بس هني أنا أوضح لك الفكرة يعني شو قصد وجوبه، مع أنه أخوند الخراساني في الكفاية يقول إن اشتراط قصد الوجه وإن اعتبار قصد الوجه مما يقطع شنو بخلافه قطع يقين. مراد هؤلاء المتكلمين من قصد الوجه أنه لا لأجل دواعي نفسانية أو شيطانية أو رياء أو سمعة أو أشرا أو هذا مرادهم، لا لأجل دواعي نفسانية أنانية دواعي شيطانية، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المكلف المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه، ما عبر عنهم الغاية الفعل أو لوجه وجوبه صفة قصد الوجه، وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه. لكن الفقهاء في الرسائل العملية يقول لا يشترط قصد الوجه والتمييز وكذا قربة إلى الله تعالى إلا في موارد، إذا كان في بعض الموارد مثلا يتطلب تعيين ولا في الجملة يقولون لا يشترط إلا إذا دل دليل. قال وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك، راح يجينا بعدين في التوبة أنه يتوب من أجل أنه يفتضح وكذا، وإنما لأجل هتكه حرمة سيده ومولاه أنه ارتكب معصية. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيحا، مش خوفا من فضيحة وكذا، خاف أنه يفتضح أمام الناس، وإلا هو يعني الرغبة الجامحة موجودة. يقول دست ما كوتاه خرما برنخيل، العين بصيرة وذيد دست ما كوتاه، الإيد قصيرة وخرما خرما له الرطب برنخيل، فهو يشوف قدامه يعني، خصوصا هذه الأيام والفضائيات والإنترنت، ويقدر يسافر ويقضي نزواته وشهواته، لكن شنه المؤمن؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار، هذا هو. فهني دق بريك، ضغط على شو يسمونه، دوس على الكابح شو يسمونه هذا، واضحة هذه. مثلا الآن يريد يغتسل غسل الجنابة، مو لأجل أنه استحمام ينظف بدنه بالصابون وبالشامبو، وإنما إيش؟ تقربا إلى الله، يعني يقصد هذه الخصوصية أنه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لكونه محبوبا عند الله مرغوبا، إما لكونه واجب مثلا، أو كونه مندوب، أو في ملاك المحبوبية والمطلوبية للمولى عز وجل، لا لأجل شنهم مجل نظافة البدن مثلا، أو صائم قال لك شنه لأجل أنه يسوي ريجيم مثلا، لا، هو صحيح صوم وتصح وارد، لكن يأتي بالعمل العبادي متقربا به إلى الله، إضافة تدللية. وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك، والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح، يعني شلون؟ مثال توضيحي، هذا أبو الحسن الشعراني في شرح التجريد جايب هذا المثال، يقول لو أن رجلا أعطى مثلا امرأة فقيرة، هي حسناء جميلة لكن فقيرة مسكينة، فهو أعطاها، هي فكرت شنه؟ أن هذه صدقة، وهو مقصود من هذه العطية وهالبخشيش وهالمال شنه؟ توصل به إلى الحرام، فهذه المسكينة أخذت هالأموال وراحت توكلت على الله، فهل هذا الآن الرجل يستحق ثوابه؟ واضح الفكرة، هذا هو. والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح، فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما، وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرها، بينت المثال، لم يستحق المدح والثواب، هذا اللي أعطى الفقير لا لوجه الله. والدليل على ذلك، نقطة ثالثة، الدليل على الثواب والمدح، قال والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها الطاعة مشقة، تكاليفها مشقة، قد ألزمها الله تعالى المكلف مثل الحج ورمي الجمار، خصوصا النساء، وطواف بين ركوع المقام، فإن لم يكن لغرضين هذا التكليف كان عبثا وظلما، وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم، مر علينا في باحث العدل الإلهي. وإن كان لغرض فإما الإضرار بالمكلف وهو ظلم، وإما النفع وهو النفع، إما أن يصح الابتداء به أو لا، إذا ابتداء ما صار حبيبي ثواب مستحق، صار شنه؟ تفضل، احنا كلامنا في الثواب، والأول باطل صحة الابتداء بالثواب، وإلا للزم العبث في التكليف، لهذا قال الطوسي لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتداء بالثواب من دون تكليف لكان التكليف عبثا، وإلا لازم العبث في التكليف. والثاني وهو أنه لا يصح الابتداء بالثواب من دون تكليف، تقول لي ابتداء، نقول هذا تفضل. والثاني هو المطلوب، وذلك النفع هو المستحق بالطاعة، للتعظيم والإجلال فإنه يقبح الابتداء بذلك، لأن تعظيم من لا يستحقه قبيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.